لله رب العالمين، واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، هو على كل شيء قدير وكل شيء إليه تقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه وتعالى، سبحانه هو الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر طيب من عطاياه، البحر سبحه والموج كبره والوحش مجده والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه دهرا فيذكرهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث بقرآن وضحاها وسنة كالقمر إذا تلاها، من عمل به الله كان كالنهار إذا جلاها، ومن أعرض عنها كان كالليل إذا يغشاها. المصطفى الذي عم الأنام بفضله ساد النبيين الأولي من قبله، هو صفوة الباري وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا صلوا عليه وسلموا تسليما، من لم يصل عليه كان بخيلا صلوا عليه بكرة وأصيلا. أما بعد أحبابنا في الله، فمن فضل الله سبحانه وتعالى على العبد أن يجعل له قبولا في الأرض، فيحبه أهل السماء وأهل الأرض أجمعين والملائكة والله رب العالمين، وذلك إذا أحب الله سبحانه وتعالى هذا العبد. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه. بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هذا كله لا يكون إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى على العبد أن يرزقه حسن القلوب. فإذا رزقك الله سبحانه وتعالى حسن القلوب لا يضرك بعد ذلك ما فاتك من الدنيا. نعم، إذا رزقك الله سبحانه وتعالى حسن القلوب لا يضرك بعد ذلك ما فاتك من الدنيا. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبيهقي في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، أربع إذا كن فيك لا يضرك بعد ذلك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك لا يضرك بعد ذلك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خلق، وعفة في تهمة. نعم، إذا آتاك الله سبحانه وتعالى حسن الخلق لا يضرك بعد ذلك ما فاتك من الدنيا. ولهذا كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم جميعا وأعلى الناس منزلة في الدنيا وفي الآخرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. ولقد أقسم الحق تبارك وتعالى على ذلك، أقسم الحق تبارك وتعالى أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. والحق تبارك وتعالى لا يقسم إلا على عظيم وبما هو عظيم. يقول الحق تبارك وتعالى في مفتتح سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. وروى الشيخان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا. ثم يبين أنس بن مالك رضي الله عنه الأثر العملي والتطبيقي لهذا الخلق الحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: ولقد قدمته صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف، ولا لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. فضل أخي المسلم أنس بن مالك رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، ليست مدة قليلة، ليست عشرة أيام ولا عشرة شهور، بل هي عشر سنوات لا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أوه، ولا يؤذيه بأي نوع من أنواع الإيذاء. وهذا من تمام حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت السيدة عائشة رضوان الله عليها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. يسألها هشام بن عمار رحمة الله عليه كما روى الإمام مسلم فيقول: يا أمه، يا أم المؤمنين، أخبريني عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول له أم المؤمنين عائشة: يا هشام، يا هشام، أولست تقرأ القرآن؟ فقال هشام: بلى. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلقد كان خلقه القرآن. نعم كان صلى الله عليه وسلم ونبوء القرآن، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الرشد والقرآن كذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الذي هي أقوى والقرآن كذلك، وكان صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة للعالمين والقرآن كذلك. نعم إنه صلى الله عليه وسلم الذي بعث، بعثه ربه جل وعلا من أهم مقاصد دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى حسن الخلق وحسن المعاملة والتعامل مع الناس. روى الإمام أحمد والإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من أهم مقاصد دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم أن يتمم مكارم الأخلاق ومعالي الأخلاق الفاضلة والحسنة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن البر، سئل صلى الله عليه وسلم عن معنى يتبع صفات الخير والبر، فيقول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي جوامع الكلم: البر حسن الخلق. روى الإمام مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر والإثم، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. فالبر الذي هو جماع صفات الخير والبر كلها، والذي ذكرها الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة حيث قال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل هذه الصفات التي هي جماع صفات الخير والبر جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حسن القلوب. ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. نعم حسن الخلق تلك الدعابة القوية التي تقوم عليها حضارات الأمم، فلا تقوم أمة ولا حضارة إلا بحسن الخلق، لا تقوم أمة ولا حضارة إلا بحسن الخلق. ورحم الله الشاعر أحمد شوقي حيث قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقال رحمة الله عليه أيضا: سبحانك اللهم خير معلمي، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته نورا مبين سبيلا، فإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. نعم إذا ضاع حسن الخلق وحسن المعاملة والتعامل من بين الناس فأقم عليهم مأتما وعويلا، فقد ماتوا لأنهم لن تقوم لهم أمة ولا عزة إلا بحسن الخلق. وليس تقوم عليه حضارات الأمم فحسب، بل تقوم عليه نهضة العلم وارتفاع مكانة العلم والتعليم. ولله ضر من قال: والعلم إن لم تكترثه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. نعم العلم إن لم يكن معه حسن خلق وحسن معاملة وتعامل مع الناس، إن لم يكن معه ذلك كان سببا في أن ينزل بصاحبه تحت الأرض والعياذ بالله. والواقع خير سالم. ولنضرب مثالا على ذلك، رجل يسمى ابو الطيب المتنبي، هذا الرجل يضرب به المثل في الشعر. هذا الرجل بلغ من العلم ما لم يبلغه احد، كان عنده علم غزير طيار. هذا الرجل قال عن نفسه: انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمع الكلمات من به صمد. هذا الرجل كان عنده هذا العلم الطيار، ولكن لم يكن مع هذا العلم حسن خلق. وحسن ادب مع الله سبحانه وتعالى فجره ذلك الى ان ادعى النبوه والعياذ بالله، عامله الله هو وامثاله بما يستحق. فهذا دليل على ان ان لم يكن مع العلم حسن خلق وحسن معامله وتعامل مع الناس، كذلك حسن ادب مع الله سبحانه وتعالى يكون سببا في ان ينزل بصاحبه تحت الارض والعياذ بالله. احبابنا في الله، هذه هي مكانه ومنزله حسن الخلق في الاسلام. فما هو اذا حسن الخلق؟ وما هي الاركان التي يجب ان يتصف بها من اراد ان يحسن الله سبحانه وتعالى خلقه؟ اولا، ما هو حسن الخلق؟ روى الامام الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله عليه انه ساله سائل عن معنى حسن الخلق، فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله عليه: هو بسط الوجه وكف الاذى وبذل المعروف. حسن الخلق هو بسط الوجه، الود والبشر والترحاب بين الناس، وكف الاذى لا يؤذي الناس باي نوع من انواع الايذاء، وبذل المعروف ان تكون جوادا كريما في البر والعطاء. وسئل سلام بن ابي مطيع رحمه الله عليه عن حسن الخلق فارسل قائلا: تراه اذا ما جئته متهللا كانك تعطيه الذي انت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لزاد بها فليتق الله سائله. هو البحر من اي النواحي اتيته فلجته المعروف والجود ساحله. وسئل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق فتلا قول الحق تبارك وتعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. حسن الخلق ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ولقد اثنى الحق تبارك وتعالى على اصحاب الخلق الحسن المؤمنين المقربين من الله جل وعلا في قراتين سوره الفرقان، فقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، الى اخر هذه الصفات التي مدحهم الحق تبارك وتعالى واثنى عليهم فيها. ويرحم الله العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عليه، حيث وصف اصحاب الخلق الحسن في منظومه له فقال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين قد اخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعه الايمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان يتقرب الى المريض بفعلهم طاعته والترك للعصيان فعل الفرائض والنوافل تأخذ مع بذل جهد في رضا الرحمن نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صحبوا الخلائق بالجسور وإنما أرواحهم في منزل فرقان حركاتهم وهمومهم لله لا للخلق والشيطان نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي بطالبنا الى الرضوان احبابنا في الله اما عن الاركان التي يجب ان يتصف بها من اراد ان يحسن الله سبحانه وتعالى خلقه فهي اربعه اركان ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين حيث قال رحمة الله عليه من أراد أن يحسن الله سبحانه وتعالى خلقه فعليه أن يتصف بأربعة صفات من أراد أن يحسن الله خلقه فعليه أن يتصف بأربعة صفات الصبر والعدل والعفة والشجاعة الصبر والعدل والعفة والشجاعة فالصبر يحمله على كسب الرزق واحتمال الأذى من الناس والعدل يحمله على توسط أخلاقه دون إفراط ولا تفريط فلا يكون شديدا قاسيا ولا يكون هينا لينا والعفة تحمله على أن يجتنب الرذائل والقبائح والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والمتأمل في هذه الأربعة الصفات وما ينشأ عنها يجد أنها جميعها منشأ جميع الأخلاق الفاضلة أحبابنا في الله إنه من الأهمية بمكان بل ومن الحق الواجب على كل مسلم أن يسعى إلى تحسين خلقه وتحسين معاملاته وتعامله مع الناس والمتأمل في شرائع الإسلام ومبادئ الإسلام وأركان الإسلام الخمسة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا المتأمل في هذه الأركان الخمسة يجد أن فعلها يدعونا إلى حسن الخلق ولنضرب مثالا على ذلك أولا الصلاة الصلاة تدعو إلى حسن الخلق حيث تنهى عن الفحشاء والمنكر يقول الحق تبارك وتعالى في سورة العنكبوت أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نعم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة تدعونا عباد الله إلى تحسين أخلاقنا وتحسين معاملاتنا وتعاملنا مع الناس وروى الترمذي وابن ماجه وإن كان هذا الحديث قد ضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه إلا أنه يستأنس به ولا يستدل به عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا فالذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر ولا يكون حسن الخلق مع الناس فإنما العيب من نفسه هو الذي لم يؤد الصلاة تنهار صلاته عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة تدعو إلى حسن الخلق. وهذا مثال ثاني، الزكاة. الزكاة تدعو إلى حسن الخلق، حيث تطهر النفس وتزكيها، تطهر نفس المتصدق من المن والأذى والفقر والخيلاء والكبر، كما تطهر نفس الفقير المتصدق عليه من الحقد والحسد على الغني. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم، فالزكاة تدعو إلى حسن الخلق، فلا يحسد الفقير الغني ولا يمن الغني على الفقير. وروى الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الأموال بالأجور. فانظر فيما يتسابقون، انظر على أي شيء من أي شيء يشكون، انظر على ماذا يتسارعون. هل يتسارعون على اللهو واللعب؟ هل يتسارعون على التجارة؟ هل يتسارعون على الفسق والفجور؟ لا، إنما هم يتسارعون على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. يقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فالكلمة الطيبة التي تطيب بها نفس الفقير خير عند الله وأعظم من الصدقة المادية التي تدفعها إليه ثم تمن بها عليه. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى آخر الآيات. نعم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. فالزكاة أيضا تدعونا إلى تحسين أخلاقنا وتحسين معاملاتنا وتعاملنا مع الناس، وكذلك الصيام. الصيام يدعونا إلى حسن الخلق، يدعونا إلى ترك الهجر من الكلام وترك الرفث والفسوق. وإن ساده أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم. يلتزم بحسن الخلق. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن ساده أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الصائمين إلى أن يلتزموا بحسن الخلق، يدعو الصائمين إلى أن يحسنوا معاملتهم مع الناس. وقد قال العلماء أن من التزم بحسن الخلق خلال فترة الصيام كان هذا أدعى أن يلتزم بحسن الخلق طوال عمره. فالصيام يدعونا إلى حسن الخلق، وكذلك الحج. الحج يدعونا أيضا إلى تحسين خلقنا. فالحق تبارك وتعالى دعا الحجاج إلى غض البصر خلال فترة الحج. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتقول يا أولي الألباب. فأيها الإخوة المؤمنون، أركان الإسلام الخمسة ومبادئ الإسلام تدعونا إلى تحسين أخلاقنا وتحسين معاملاتنا مع الناس، ذلك لأن إيذاء الناس بأي نوع من أنواع الإيذاء سبب في محق الحسنات وزيادة السيئات، بل وربما أدخل صاحبه النار والعياذ بالله. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وجهاد، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسكت دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا تليت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه، ثم طرح في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا الرجل كان كثير التقرب إلى الله، كثير النوافل، كثير الأعمال الصالحة، ولكنه كان يؤذي الناس. كان يؤذي الناس بلسانه، يؤذيهم بيده، حيث يسفك دم هذا ويسب هذا ويأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وتضيع حسناته وتزيد سيئاته، فيدخل النار والعياذ بالله بسبب أنه لم يكن حسن الخلق مع الناس، كان سيء التعامل مع الناس. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله، إن فلانا كثيرة الصيام، كثيرة الصدقة، ولكنها تؤذي جارتها بلسانها. هذه المرأة يذكرون عنها أنها كثيرة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن فيها عيب قد يستهين به بعض الناس في حياتنا. هذا العيب أنها سيئة الخلق مع جارته. فانظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم، قال: هي في النار. مع أنها كثيرة التقرب إلى الله، كثيرة النافلة، ولكنها سيئة الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم أنها في النار. وعلى النقيض من ذلك قالوا: يا رسول الله، فإن فلانة قليلة الصيام، قليلة الصدقة، ولكنها لا تؤذي جارتها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. فالمرأة المؤمنة مع أنها كثيرة التقرب إلى الله، إلا أن سوء خلقها مع جاراتها كان سببا في أن قال صلى الله عليه وسلم عنها أنها في النار. والمرأة الثانية كانت قليلة النافلة، قليلة التطوع إلى الله، ولكنها حسنة الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. ليس معنى هذا أنها تتهاون في أداء الفرائض، بل المرأة الثانية ليس معنى هذا أن المرأة الثانية تتهاون في أداء الفرائض، ولكنها تؤدي الفرائض ولا تكثر من النوافل والتضرع إلى الله مثل المرأة الأولى، ولكنها حسنة الخلق مع جارتها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. نعم، لأن الناس هم شهداء الله في الأرض على كل إنسان. الناس هم شهداء الله في الأرض على كل إنسان، على حسن خلقه أو سوء خلقه. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: مرت جنازة وسلم: أما من أثنيتم عليه خيرا وجدت له الجنة، وأما من أثنيتم عليه شرا وجدت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا الحديث بين أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس هم شهداء الله في الأرض، فهو صلى الله عليه وسلم قال: أما من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وأما من أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، لأن الناس هم شهداء الله في الأرض. أحبابنا في الله، إن حسن الخلق له من الفضائل والثمرات والفوائد ما لا حصر له. نذكر منها من فضائل حسن الخلق أن صاحب الخلق الحسن يكون من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة. روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أتوطؤون أثناءه الذين يأنفون ولا يلقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن صاحب الخلق الحسن يكون في الجنة، بل يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. فهل تريد أن تكون من أهل الجنة؟ بل هل تريد أن تكون في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ إذا أردت ذلك فعليك بتحسين خلقك وتحسين معاملاتك مع الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والتكبيرات بعد الصلاة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فمن فضائل والثمرات والفوائد لحسن الخلق أن صاحب الخلق الحسن يكون من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة. كذلك من فضائل حسن الخلق أن صاحب الخلق الحسن من أكمل المؤمنين إيمانا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب الخلق الحسن من أكمل المؤمنين إيمانا كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد لصاحب الخلق الحسن أنه من أكمل المؤمنين إيمانا. كذلك من فضائل هذا الخلق الحسن يبلغ به درجة الصائم القائم. صاحب الخلق الحسن يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الخلق الحسن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. كذلك من الفضائل والثمرات والفوائد لحسن الخلق أن الخلق الحسن سبب في رحمة الله عز وجل. صاحب الخلق الحسن يرحمه الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن صاحب الخلق الحسن سمح التعامل، حسن المعاملة والتعامل مع الناس، يكون ذلك سببا في أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفضائل والثمرات والفوائد لحسن الخلق أن حسن الخلق يثقل موازين العبد يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى. حسن الخلق يثقل موازينك يوم أن تلقى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العصيب الذي يبحث فيه كل امرئ عن شيء من حسنة، يبحث فيه كل الناس عن حسنة ترجح موازينهم لكي يدخلوا الجنة، وصاحب الخلق الحسن يأتي وقد ثقل حسن الخلق موازينه عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. روى الإمام الترمذي عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أثقل ما يوضع في الميزان يوم لقاء عبد ربه سبحانه وتعالى الخلق الحسن. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله عن هذا الحديث: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الخلق الحسن يثقل موازين العبد يوم لقاء ربه لكي لا ينشغل مريد التقوى بالصلاة والصوم ويترك حسن الخلق. يقول ابن رجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حسن الخلق يثقل الموازين لكي لا ينشغل الناس بالصلاة والزكاة التي تدخلهم الجنة ويبتعدوا عن حسن الخلق، كما كانت في المرأة التي ذكر عنها أبو هريرة قال: يا رسول الله، إن فلانا كثيرة الصيام كثيرة الصدقة ولكنها تؤذي جارتها بنسبها. فابن رجب رحمة الله عليه يخبر عن أن هذا سبب هذا الحديث، أن ينشغل الناس بحسن الخلق لكي ينجو كما ينشغلون بالصلاة والزكاة لكي تثقل موازينهم أيضا. أحبابنا في الله، قد ضرب الصحابة الكرام والسلف الصالح رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في حسن الخلق، وإمامهم وقدوتهم في ذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد مر بنا أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. كذلك من الأمثلة الدالة على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء مجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى أثرت حاشية الرداء في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يعامل النبي صلى الله عليه وسلم، جذبه جذبة شديدة حتى أثرت حاشية الرداء على عنق النبي صلى الله عليه وسلم من شدة جذبته. ثم يقول له: يا محمد، مولي من مال الله الذي عندك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فانظر ماذا يفعل صاحب الخلق الحسن صلى الله عليه وسلم، يخاطبه هذا الرجل بهذه الشدة وبهذه اللفظة، فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيضحك، ثم يأمر له بعطاء. نعم، إنه صلى الله عليه وسلم كما أخبر الحق تبارك وتعالى عنه على خلق عظيم. لذلك خرج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من بعده من أحسن الناس خلقا وخلقا. ها هو عمر بن الخطاب. روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أن رجلا يقال له عيينة بن حصن كان من الخلقاء في فتح مكة، نزل في المدينة على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس من حفظة القرآن، وكان حفظة القرآن هم أصحاب مجلس عمر ومشاورته، يعني كان الحر بن قيس من جلساء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال له عمرو عيينة بن حصن: يا ابن أخي، استأذن لي أن أدخل على أمير المؤمنين. فيستأذن الحر بن قيس فيؤذن له. فانظر ماذا يفعل عيينة بن حصن حين يدخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يدخل عليه ويقول له: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزم ولا تحكم فينا بعدل. يخاطب أمير المؤمنين بهذه اللفظة: يا ابن الخطاب، ثم يصفه بالبخل والظلم وعدم العدل، مع أنه رضي الله عنه كان من أعدل الناس في التاريخ كله. فهم عمر رضي الله عنه أن يوقع به، كيف يخاطبه بهذه اللفظة وهذه الشدة ويصفه بما ليس فيه؟ هم عمر أن يوقع به. فيقول له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فاستمسك عمر رضي الله عنه فلم يفعل به شيئا، وكان رضي الله عنه وقافا عند حدود الله. فهذا الرجل عيينة بن حصن يقول له: يا ابن الخطاب، ثم يصفه بالبخل والظلم. وكان بإمكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفعل به الأفاعيل أمير الدولة الإسلامية كلها، ومع ذلك انتزب بما أمر الله وحسن خلقه مع هذا الرجل. وهو عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه الذي يلقبونه بخامس الخلفاء الراشدين. عمر بن عبد العزيز دخل ذات يوم المسجد ومعه نفر، وصادف ان في هذه الليله انطفأ سراج المسجد وفي المسجد رجل نائم. وعمر بن عبد العزيز يمشي في المسجد والمسجد مظلم، فتعثرت قدم عمر بن عبد العزيز بهذا الرجل، فاستيقظ من نومه فزعا وصاح في وجه امير المؤمنين: أأنت أعمى؟ فهم من برفقة امير المؤمنين ان يعذبوه: كيف تقول وأنت أعمى لامير المؤمنين؟ فقال لهم عمر بن عبد العزيز: لم ذلك؟ انه قال لي: أأنت أعمى؟ قلت: لا، وانتهى الامر. انظر، انه قال لي: أأنت أعمى؟ قلت: لا، وانتهى الامر. لو كان غيره السراج. فقالوا له اجلس، انت امير المؤمنين، اجلس من ونقوم نحن نصلحه. فقال عمر بن عبد العزيز: ليس من كرم الرجل ان يستعمل اضيافه. انتم ضيوفي، كيف تصلحون للسراج؟ فقالوا لن ناقص الغلام يصلحه. فقال: انها اول نوبه نباها، اتركوه. ثم قام عمر بن عبد العزيز وهو امير المؤمنين فاصلح السراج، ثم رجع اليه وقال: قمت وانا عمر بن عبد العزيز، وجلست وانا عمر بن عبد العزيز، ما نقص مني شيء، وخير الناس من كان متواضعا. مع انه امير المؤمنين يقوم فيصلح السراج، بامكانه ان يقوم احد الضيوف يصلحه او احد الغلمان يصلحه، ولكن انظر الى تواضع يقول: قمت وانا عمر بن عبد العزيز، وجلست انا عمر بن عبد العزيز، ما نقص مني شيء، وخير الناس من كان متواضعا. وهو سيد الزهاد ابراهيم بن ادهم يمر به ذات يوم يهودي ومعه كلب اعزمه الله، فيريد اليهودي ان يستهزئ بابراهيم بن ادهم، فيقول له: يا ابراهيم، ألحيتك اقمر ام زي هذا الكلب؟ كيف يقارن بين لحية سيد الزهاد وبين زي كلب يهودي؟ فيستمسك ابراهيم بن ادهم ويقول له في ذكاء: ان كانت لحيتي في الجنة فلحيتي اقمر من زي كلبك، وإن كانت لحيتي في النار فزي كلبك أظهر. فخاطبه إبراهيم بن أدهم بهذا الخلق الحسن، فيصيح هذا اليهودي ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. فانظر أخي المسلم إلى هذا الرجل الذي تحول من يهودي، الذين هم أشد الناس عداوة للمسلمين كما أخبر الحق تبارك وتعالى، تحول من يهودي إلى مسلم بسبب الخلق الحسن، وصدق الحق تبارك وتعالى حيث يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.